بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. لا يصلح أن تمر من فوق الكتاب، طيب؟ مرة ثانية تنتبه. من يقرأ الأبيات الثلاثة ممن لم يقرأ قبل؟ نعم، وارفع صوتك. قال الناظم حفظه الله: الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين. يا رب كلي مرشدا معينا، الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان. أحسنت، نعم، وارفع صوتك. قال الناظم رحمه الله: لا بأس. الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين. يا رب كل مرشدا معينا، الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان. أحسنت، ها، نعم. ها حميد. أحسنتم، ها، نعم. نعم، بقي أحد؟ ها عبدو، ارفع صوتك قليلا. ثم بعدها قال: مراحل الخلق ورد المحدث، مراحل الخلق ورد المحدث، إن الحلال وانتصح لا تحدث، إن الحلال وانتصح لا تحدث. مراحل الخلق هو حديث اليوم إن شاء الله، ورد المحدث حديث عائشة من أحدث، إن الحلال حديث النعمان، وانتصح الدين النصيحة، لا تحدثي تتم للبيت فقط، لا تحدثي تتم للبيت، ليست إشارة إلى حديث آخر. إذن سيكون معنا أربع أحاديث في هذا البيت: مراحل الخلق ورد المحدث، إن الحلال وانتصح لا تحدثي، أربع أحاديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق، الصادق في خبره وفيما يتكلم به، المصدوق فيما يخبر به، رحمه الله، يعني أن ما أتاه فهو صدق، ما أتاه من الوحي فهو صدق، فهو مصدوق. فليس معنى المصدوق المصدق كما يظن بعضهم، ليس معنى المصدوق المصدق يعني الذي يصدقه الناس رحمك الله، إنما المراد هو مصدوق فيما أتاه عن الله. جبريل أخبره، إذن جبريل صدق معه في الكلام، وهو صادق فيما أخبرنا بذلك، إذن هو صادق ومن أخبره صادق، هذا المراد. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، وفي بعض النسخ زاد نطفة، قال نطفة وليست هي الصحيحين في النسخ المشهورة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة دم غليظ متجمد، وسميت علقة لأنها تكون صغيرة وتعلق في الرحم كالدودة التي ترونها في البرك في المياه الآسنة، هذه الدودة الصغيرة التي تتحرك بسرعة تسمى علقة. فسمي ما تنتقل، سميت المرحلة الثانية التي تنتقل إليها النطفة بالعلقة لأجل هذا، ولأنها تعلق في جدار الرحم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة قطعة لحم على قدر ما ينضغه الآكل، على قدر ما ينضغه الآكل، ولهذا سميت مضغة. وقوله مثل ذلك، مثل ذلك يعني 40 فـ40، فالمجموع 120 يوما. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وقوله ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يدنو أجله جدا، وليس المراد أنه اقترب من الجنة أو ذاك اقترب من النار، المراد دنو الأجل. ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي لا يبقى على موته إلا شيء يسير. فالناس الذين يرون، سواء الأول الذي يعمل الخير أو الثاني الذي يعمل الشر، يقولون إذن هذا ما بينه وبين الجنة، أو هذا ما بينه وبين النار، إلا مدة يسيرة حتى يموت ويدخل الجنة أو يدخل النار. فإذن المراد بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، دنو الأجل. وقولهم فيسبق عليه الكتاب، يعني يدركه ما قد سبق أن كتبه الله له من السعادة أو الشقاوة. طيب، هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، ولكن نذكر منها ما يناسب المقام. وهكذا جميع الأحاديث، فإنما نذكر من فوائدها ما يناسب ما نحن فيه، فإننا في درس يعتبر من مبادئ العلوم، نحن ندرس الأربعين على أنها من مبادئ العلوم. وإلا فهذا الكتاب لو درس في مرحلة أخرى، يعني سيؤخذ من كل حديث فوائد أكبر وأعمق ونحو ذلك. فمن فوائده براعة ابن مسعود رضي الله عنه في التنبيه على صحة ما سيرويه، في التنبيه على صحة ما سيرويه. فإن ابن مسعود سيتكلم، سيذكر شيئا من أمور الغيب ومما يتعلق بالقدر ونحو هذا، فربما استغرب منه ذلك. فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، نفيا للشك عما سيذكره. فهذا من فقهه رضي الله عنه. وفيه أيضا بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحابه رضي الله عنهم، بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحابه رضي الله عنهم، أيضا من قوله وهو الصادق المصدوق. وفي الحديث بيان مراحل خلق الإنسان، ومراحل خلق الإنسان قد كثر ذكرها في الكتاب والسنة، وأحيانا تختصر وأحيانا تبسط، وليس في ذلك تعارض. فربما ذكر أصل خلق الإنسان وهو آدم، وأنه خلق من طين، وربما ذكر أيضا هذا الأصل خلق آدم وذكر أنه من تراب أو من صلصال ونحو هذا، فليس في هذا تعارض، بل يذكر أحيانا في مرحلة ويذكر أحيانا في مرحلة أخرى، وهو تنقل في هذه المراحل. وكذلك بنوه من بعده، أحيانا يذكر خلقهم فتذكر النطفة أولا وهي أول المراحل، وأحيانا يبدأ بذكر العلقة، وأحيانا يكتفى بذكر النطفة والعلقة فقط، وأحيانا يزاد معها المضغة، وأحيانا يذكر ما بعدها. وأطول ما ذكر من مراحل خلق بني آدم ما جاء في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فهذه سبع مراحل ذكرت في هذه الآية، يعني هي أطول ما جاء على نسق. ونستفيد من هذا أيضا بيان ضعف الإنسان حيث خلق من ماء مهين وتنقل في هذه الأطوار، فإذا عرف الإنسان ضعفه لم يتكبر ولم يعجب. وقد كان السلف رحمهم الله ربما استخدموا هذا لزجر من رأوا عنده كبرا، كما حصل من مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله لما رأى المهلب بن أبي صفرة يمشي مشية يختال فيها، فقال له إن هذه مشية يبغضها الله، فقال أما تعرفني؟ يعني أنا المهلب، أنا القائد المشهور. فقال له بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فقال نعم لقد عرفتني أو نحو هذا، يعني رجع إلى نفسه متواضعا منكسرا. وهكذا جاء عن الحسن فيما أذكر أنه قال كيف تتكبر يا ابن آدم وقد سرت في مجرى البول مرتين. الأحنف، الأحنف بن قيس، نعم جزاك الله خيرا. فالإنسان إذا تأمل في هذه الأشياء لم يتكبر ولم يعجب ويعرف ضعفه وعجزه. ويستفيد من ذلك أيضا وهو من فوائد الحديث بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وكل موضع ترى فيه ذكر خلق الإنسان تستفيد منه هاتين الفائدتين. كل موضع في الكتاب أو السنة ترى فيه ذكر مراحل خلق الإنسان فقل فيه بيان ضعف الإنسان وفيه بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني حيث خلق هذا الإنسان السوي من نطفة. إذا تأملت نفسك الآن وأنت على هذه الحال تسمع وترى وتعقل وتتحرك وعندك قوة وذكرت أصلك عجبت من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. يرحمك الله. وفيه أن نفخ الروح يكون بعد مضي 120 يوما من مكث الجنين في بطن أمه، وهذه القضية تترتب عليها فوائد كثيرة وأحكام كثيرة. فمثلا يعني إذا سقط الجنين بعد مضي 120 يوما فإنه يكون قد نفخ فيه الروح، فمعناه أنه مات بعد أن كان حيا، معناه أنه مات بعد أن كان حيا. وعلى هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن لو سقط قبل ذلك فقبل نفخ الروح فيه فهو يعني قطعة لحم وعظم، قطعة لحم وعظم ليس بإنسان. وهكذا أيضا أحكام النفاس تترتب عند جماعة من أهل العلم على هذه المدة، وبعضهم يقول على 81 يوما، لا داعي للتفصيل الآن. الشاهد أن معرفة هذه المراحل وضبط يعني مدة الحمل هذا يستفيد منه الرجل والمرأة أحكاما كثيرة. وهكذا تجد أهل العلم إذا سئلوا مثلا عن امرأة متضررة جدا من الحمل هل يجوز لها إسقاط جنينها، يسألون كم مضى على الحمل، لأنه لو كان قد نفخ فيه الروح لا يجوز إسقاطه بأي حال، ولو يعني قال الأطباء ربما تموت الأم، يقولون لا الله هو وليها وولي طفلها، لا يجوز أن نقتل هذا الطفل من أجل شيء مشكوك، لأن يعني وفاتها ليست بأيدي الأطباء حتى يعلموا ذلك. فقد يحكم الأطباء بأن هذه المرأة لو بقي جنينها ستموت كذا، ثم يحييها الله ويحيي جنينها ويعني يعيشون في سلام. فالمقصود أنه تترتب على ذلك أحكام كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، هذا من أعمال الملائكة التي من علمها وجب عليه الإيمان بها. الإيمان بالملائكة كما مر معنا في ثلاثة الأصول فيما أذكر يعني يكون إجماليا ويكون تفصيليا، ما أدري فصلنا هناك أو في درس آخر، ها؟ إذن بعيد. على كل حال يكون إجماليا ويكون تفصيليا. الإيمان التفصيلي يجب على من علمه ولا يجب على من لم يعلمه، فلو أن بعض المسلمين يؤمن بالملائكة لكن لا يدري أن هناك ملكا أو ملائكة موكلة بالأرحام، هل نقول هذا كافر لأنه لم يؤمن بهذا العمل من أعمال الملائكة؟ لا، هذا من الإيمان التفصيلي الذي من وصل إليه صار في حقه الإيمان به واجب، صار الإيمان به واجب أو واجبا. طيب، وفيه أيضا أن هذا دليل على عناية الله بأحوال العباد ورحمته بهم، أن هذا دليل على عناية الله بأحوال العباد ورحمته بهم، يعني حيث وكل بهم ملائكة وهم من عباده المكرمين ومع هذا يعتنون بأحوال العبد. وفيه أن الملائكة عباد مأمورون لقوله ويؤمر بأربع كلمات، فهم عباد يؤمرون وينهون وليسوا أربابا أو آلهة. وفيه إثبات القدر لقوله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فيه إثبات القدر، وهذه الكتابة كتابة بيد في صحف تبقى بأيدي الملائكة، وإلا فقد حصلت كتابة قبل ذلك، قد حصلت كتابة قبل ذلك كما هو معلوم، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفيه أيضا التنصيص على أن الرزق مكتوب بما يبعث الطمأنينة في قلب العبد، ولهذا تجد الوعاظ إذا وعظوا في مسألة الرزق يقولون للناس يقولون مثلا يا أيها المسلم قد كتب رزقك وأنت في بطن أمك فاطمئن لهذا، هذا فعلا مما يبعث الطمأنينة إذا تأمل فيه الإنسان. وفيه أيضا التنصيص على أن الأجل مكتوب بما يبعث الشجاعة والإقدام في مواطنها، من علم أن أجله مكتوب علم أنه لن يموت إلا بقدر، فلا يبقى جبانا رعديدا تهزه الحوادث بأدنى شيء. وفيه التنصيص على أن العمل مكتوب وأن الشقاوة والسعادة مكتوبة بما يبعث على الخوف والرجاء. إذن هذه أشياء استفدناها من قوله يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الطمأنينة، الشجاعة، الجمع بين الخوف والرجاء، يبقى المؤمن راجيا ربه أن يكون كتبه من السعداء لا سيما إذا يسره لعمل أهل السعادة، ويبقى خائفا أن يكون كتب من أهل الشقاوة فيدعو الله سبحانه وتعالى ويبقى على وجل. والموفقون، انتبه معي لهذا الأمر المهم، الموفقون إذا علموا أنهم قد كتبت سعادتهم أو شقاوتهم لم يزدهم ذلك إلا اجتهادا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أعمل في أمر قد مضى أو في أمر مستأنف فقال بل في أمر قد مضى، قال بعضهم ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ابن القيم رحمه الله كلاما معنا في شفاء العليل فما ازداد الصحابة بمعرفتهم للقدر إلا اجتهادا، عندهم علم بالشرع، فلما علموا أن القدر مكتوب فيقولون إذن نحن سنجتهد ونحسن الظن أن الله قد كتب لنا الخير، فكل ميسر لما خلق له، فأنت اجتهد في الخير، فإذا رأيت أن الله جعلك تعمل خيرا دعاك هذا إلى الاجتهاد أكثر، وفقك الله للإسلام، تقول إذن هذا أصل السعادة، هذا أصل السعادة عندي. طيب أريد أن أكون من المصلين صلي، فتقول إذن أعانني الله على الصلاة هذا علامة على الخير، فتزيد اجتهادا أكثر. ومع هذا في الجانب الآخر يبقى الشخص خائفا وجلا أن يختم له بسوء بسبب ما قد يكون في القلب كما سيأتي التنبيه عليه. المقصود أن الإيمان بالقدر يبعث الموفقين على زيادة الاجتهاد لا على الإهمال كما يقول بعض الجهلة، يقول الله قد كتبني شقيا أو سعيدا ما في فائدة لأن أعمل، فنقول له كذلك لماذا لا تفعل هكذا في الرزق؟ الله قد كتب الرزق، يعني إذا أردت أن تعرف أن الشخص يغالط نفسه فانظر في هذه القضية، قل له الذي كتب الشقاوة والسعادة هو الذي كتب الرزق، تجلس في بيتك ولا يعني تذهب ساعيا ولا غير ذلك، وقل سيأتيني الرزق، يقول لا لابد من عمل. نقول كذلك، كما أنك في الرزق يعني لم يكن علمك بأن الرزق مكتوب مانعا من بذل الأسباب، كذلك في قضية البحث عن السعادة والسعي لأن تكون من أهل السعادة لا ينبغي أن يكون الإيمان بالقدر مانعا من بذل الأسباب. واضح هذا؟ طيب، وفيه إثبات إرادة الإنسان ومشيئته وعمله، يعني كما أن فيه إثبات القدر ففيه أيضا إثبات مشيئة العبد وإرادته، لأنه قال إن أحدكم ليعمل، فنسب العمل إليه، والمراد العمل الاختياري الذي يكون عن مشيئة العبد. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة في هذا الموضع أن العبد له مشيئة ولكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا جواز الحلف من غير استحلاف لتوكيد الأمر، لقوله فوالذي لا إله غيره. وفيه أيضا أهمية الأعمال وأنها سبب لدخول الجنة أو النار، أهمية الأعمال وأنها سبب لدخول الجنة أو النار. وفيه أن العبرة بالخواتيم، وهذا كما يقول العلماء قضى مضاجع الصالحين، خوفا من الخواتيم بل خوفا حتى من السوابق، خوفا من السوابق. لكن كان يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، وجاء أيضا عن ابنه، اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فاكتبني من السعداء، اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فاكتبني من السعداء، لأن ما في أيدي الملائكة يغير، يمكن أن يغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وتغييره بحسب علم الله، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وفيه أن من كتب شقيا أو سعيدا لا يعلم حاله في الدنيا، فيه أن من كتب شقيا أو سعيدا لا يعلم حاله في الدنيا. وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن أطوار الجنين قبل تطور الطب ونحو ذلك، ومع هذا جاءت الأيام وأثبتت أن هذه المراحل هي التي يسير عليها الإنسان فعلا في بطن أمه. لكن أنبه هنا على الطريق إلى أن بعض الناس يظن أن النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم يكسى العظام لحما، أنه يأتي وقت يكون نطفة يعني محضة، ثم وقت يكون علقة محضة، ثم وقت يكون مضغة محضة أي قطعة لحم، ثم وقت يكون عظاما محضة، ثم وقت يكسى العظام فيها لحما. لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. فيعني ليس هناك جنين يكون عظاما عظاما، ولو أسقطت المرأة الجنين في أي وقت ما ستسقط قطعة عظم. هل هناك امرأة أسقطت قطعة عظم؟ ما هناك امرأة أسقطت قطعة عظم. لو تسأل يعني كبار السن من النساء هل قد وجدت امرأة أسقطت قطعة عظم؟ تقول لا. إذن ليس هناك مرحلة يكون فيها الإنسان عظما عظما محضا، فهذا ليس هو المراد بالآية. لكن يعني تتشكل النطفة ثم العلقة ثم بعد ذلك خلايا العظام تتشكل قبل خلايا اللحم، خلايا العظام وما ستنمو منه العظام تتشكل قبل خلايا اللحم. وهكذا أيضا يعني بالنسبة لبقية الأشياء من العيون واليدين والرجلين وغير ذلك، هذه أشياء تنمو في أوائل المراحل، تنمو ربما تبدأ في 40 الثانية، ربما بدأت من مرحلة العلقة، يعني المراحل تكوين هذه الأشياء لكن بشيء يسير لا يتبين، فلهذا لا تعتبر هذه الأشياء مخلقة، بل حتى إلى مرحلة المضغة قد تسقط المرأة ما هو مضغة وليس مخلقا، لكن أصل التخليق موجود، يكون موجودا إلا أنه لا يشعر به بالعين المجردة. الشاهد أن هذه المراحل نعم يمر بها الإنسان وقد أخبر بها الله سبحانه وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ليس المراد أنها مراحل تنفصل كل واحدة منهما عن الأخرى أو منها عن الأخرى، لأن ربما بعض الناس لو وعظ أو ذكر يقول تخيل كان قطعة كان نطفة بعد ذلك مراحل صار ماذا، أو بعد ذلك صار نطفة صار شيئا من اللحم أو دم ثم لحم ثم صار عظما، فهي صار عظما ثم صار كذا، لا ليس هذا هو المراد. وإن ذكرت هذا لك أن تذكر ذلك، لك أن تذكر أن يعني ما ذكره الله عز وجل ثم كسونا العظام لحما، إلا أن إلا أنك لا بد أن تفهم ما المراد بهذا. طيب، وفيه عظيم علم الله سبحانه وتعالى، فيه عظيم علم الله عز وجل كيف يخلق الإنسان في هذه المراحل كلها، ويكتب رزقه وأجله، ويأتي ذلك على حسب ما علمه الله سبحانه. وفيه الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة، وفيه الحذر من دسائس النفوس كالنفاق وذنوب الخلوات وغير ذلك، لأنها سبب لأن يمكر بالعبد. وهذا الحديث ليس معناه أن الله عز وجل يخذل من صدق معه، ليس هذا هو المراد. الله أكرم وأعدل من أن يخذل عبدا صدق معه في الاستقامة ظاهرا وباطنا، إنما المراد أن هذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وعنده دسائس تكون سببا لأن يختم له بالسوء. والله المستعان، نكتفي بهذا وإلى هنا.